الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي القاعدة الأولى في القواعد الفقهية؟ كمل يا شيخ سعيد. الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، وفي المقابل لا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. يعني كل ما أمر الشرع به فإنما أمر به لمصلحة، قد تكون هذه مصلحة محض، مصلحة متحققة، أو المصلحة غالبة. ولم ينهى عن شيء إلا لأنه مفسدة محضة أو مفسدة غالبة. طيب، دي القاعدة الأولى عايزين نحفظها، يعني هقولها 60 قاعدة، فعايزين نحفظهم كده بالترتيب نسمعهم كل مرة إن شاء الله تعالى. بس إحنا المرة اللي فات خدنا قاعدة واحدة، لأن القاعدة قد طويلة، ممكن ناخد في الدرس قاعدتين تلاتة أربعة، أي فيبقى نحفظوا كل القواعد إن شاء الله. وأنا قلت لك تكتبها في إيه؟ في ورقة كفهرس، هات كده ورقة واكتب كده: واحد، الشارع لا يأمر إلا بمصلحته خالصة أو غالبة أو راجع، ولا ينهى إلا عن مفسده خالصة أو راجع. القاعدة الثانية، قال الشيخ رحمه الله: الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. تفهم من هذه القاعدة ابتداء إيه؟ أن الغاية لا تبرر الوسيلة. الغاية لا تبرر الوسيلة. الغاية إذا كانت نبيلة لابد أن تكون الوسيلة إيه؟ نبيلة. ليتها لم تزني ولم إيه؟ ولم تتصدق. ليتها لم تزني ولم تتصدق. الصدقة حلوة بس الوسيلة ممنوعة. أي الوسائل لا أحكام الإيه؟ المقاصد. قال الشيخ رحمة الله عليه: ويتفرع على هذا الأصل، إن الوسائل لا أحكام المقاصد، يتفرع على هذه القاعدة إيه؟ هو قال على الأصل، لما قالش على القاعدة؟ إحنا قلنا القاعدة والأصل كله إيه؟ كله واحد. أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها. ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها حكمها. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو إيه؟ مسنون. يعني أنت لا، أنت واجب، يجب عليك أن تصلي، يبقى يجب عليك أن إيه؟ أن تتوضأ، لأنه لا صلاة لمن لا وضوء له. طيب، يستحب أن تستاك، يبقى يستحب أن تشتري إيه؟ أن تشتري السواك، خدت بالك؟ أيوة. وطرق الحرام والمكروهات تابعة. الطريق يفضي إلى الحرام، يبقى ما يفضي إلى الحرام يبقى إيه؟ يبقى حرام، وما يفضي إلى مكروه يبقى. هذه الأقسام الأربعة، الأقسام الأربعة: الواجب والمستحب والمحرم والإيه؟ والمكروه. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم السنة إلا به هو مسنون، وما يؤدي إلى حرام يبقى، وما يؤدي إلى مكروه. طيب، يعني مثلا الزنا حرام، الزنا حرام، يبقى النظرة إلى المرأة الأجنبية حرام. ليه؟ لأن الواحد إذا قلب بصره في النساء سيعشق، سيتعلق قلبه بالمرأة، سيسعى في الوصول إليها. عشان كده ربنا قال: ولا تقربوا الزنا، بخلاف المحرمات: حرمت عليكم الميت، حرمت عليكم كذا. لكن في الزنا قال، ما قالش حرمت عليكم الزنا، حرم عليكم الزنا، قال: ولا تقربوا الزنا. لأن الزنا ده يعني اللي هو الفعل نفسه يسبقه أشياء كثيرة مقدمات إليه، عبر عنها قولهم بعضهم بقوله: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. يبقى النظرة حرام، تبص الواحدة حرام، تضحك في وشها وتضحك لك حرام، تتكلم معاها من غير ضرورة حرام. ما يؤدي إلى الحرام يبقى إيه؟ حرام، وما يؤدي إلى مكروه مكروه. قال: ويتفرع على هذه القاعدة أن توابع العبادات والأعمال حكمها حكمها. قال: هذا أصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد كما ذكره في الأصل. هذا أصل وقاعدة كلية تتبعه عدة إيه؟ عدة قواعد. ومعنى الوسائل، احنا قلنا الوسائل لا أحكام مقاصد، ما معنى الوسائل؟ الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والسبب الذي يوصل إلى الشيء، والأمور التي يتوقف الشيء عليها، واللوازم التي يلزم من وجود الشيء وجودها، والشروط التي تتوقف عليها الأحكام. دي كلها اسمها إيه؟ الوسائل. دي كلها داخلة في الوسائل، الطرق، السبب، الأمور، اللوازم، الشروط، دي كلها إيه؟ كلها وسائل، اسماء الوسائل. قال: فإذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء كان أمرا به وبما لا يتم إلا به. إذا أمر الله ورسوله بشيء كان الأمر بالشيء أمرا به وأمرا بما لا يتم إلا إيه؟ إلا به. وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. يعني ربنا لما قال وأقيموا الصلاة، لفظ وأقيموا الصلاة عايز إيه؟ الطهارة من الإيه؟ الحدثين، وعايز استقبال القبلة، وعايز ستر الإيه؟ العورة، وعايز العلم بدخول الوقت. يعني كلمة وأقيموا الصلاة تضمنت توفير كل الشروط اللي هي شروط صحة الصلاة وكل واجبات الإيه؟ الصلاة. قال: فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان هذا الأمر بالشيء أمرا به وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم سبحانه وتعالى، يعلم ما يترتب على أحكامه على عباده من لوازم وشروط ومتممات. فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. تخلي الكلام ده بقى من قوسين كقاعدة بقى تانية. فالأمر بالشيء، خلي افتح القوس الأول واكفل في الآخرة. فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إيه؟ ما يؤدي إليه. يعني واحد قبل امرأة، قال: تقبل المرأة إزاي؟ كيف تقبل المرأة؟ قال: هو ربنا قال ولا تقبله، قال ربنا ما تزنوا، أنا ما زنيت. نقول له: ما هو النهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إيه؟ ما يؤدي إليه. واحد دخل يصلي، أنت متوضي يا فلان؟ ما احنا ما فيش مية، يعني المية مقطوعة في الإيه؟ في الجامع. ودايما لما بيبقى في مية مقطوعة كل واحد يخش يصلي يقول له: أنت متوضي؟ يقول له: لا. يقول له: المية مقطوعة، روح إيه؟ روح اتوضى وتعال. فواحد بيجي داخل يصلي: أنت متوضي؟ قال: لا. طب روح اتوضى. قال: انا هصلي من دون وضوء. زي وضوء وضوء زي. قال: ربنا قال اقيموا الصلاه، ربنا قال توضؤوا. نقول له: واقيموا الصلاه امر بالصلاه، يبقى امر بكل ما لا تتم الصلاه الا به. قال: فاسم بقى التفصيل: فالذهاب والمشي الى الصلاه ومجالس الذكر وصله الرحم وعياده المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العباده. يعني مشيك وانت جاي تصلي، المشي ده عبادة. مشيك وانت جاي من البيت للمسجد نصلي، مشيك هذا ايه؟ هذا عبادة. ولذلك نهينا عن التشبيك بين الأصابع واحنا جايين الجامع، مش واحنا قاعدين في الجامع بس، لو انت جاي تصلي: اذا خرج احدكم من البيت الى المسجد فلا يشبكن في بين أصابعه، لانه في صلاة منذ ان خرج الى ايه؟ الى الصلاة. ولذلك مشيك بيكتب لك عبادة: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثروا. وكذلك الخروج إلى العمر، إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله، من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وفي عبادة. الحمد لله رب العالمين. يعني من أول ما تجد من بيتك لغاية ما ترجع تاني بيتك، يعني مش الأجر ليك بس وانت جاي تصلي، لا، وانت كمان مروح بتاخد أجر. قال الله تعالى: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ليه؟ لأن بيفوتهم خير كتير لو قعدوا. المتخلفون فاتهم خير كثير. اسمع كده: ذلك بأنهم لا يصيبهم الظمأ ولا نصب ولا مخمصة. المخمصة ضد الايه؟ الظمأ. يبقى لا يعطش عطشان ولا يجوع جوعان ولا يتعب تاعب في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يبقى المجاهد حين يخرج للجهاد في سبيل الله كل حياته هي في سبيل الله جهاد، كل حركاته وسكناته وعمله جهاد، جوعه يكتب له أجر، عطش يكتب له أجر، مشي يكتب له أجر، نزوله في منزل يكتب له أجر. وفي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله أو سهل الله له طريقا إلى الجنة. وسلوك الطريق لطلب العلم سلوكان، سلوك الطريق لطلب العلم سلوكان: سلوك حسي وسلوك معنوي. سلوك حسي مشيك، أما طلعت من بيتك لغاية الجامعة عشان تحضر الدرس أنت سلكت طريقا لطلب العلم سهل الله لك به طريقا إلى الجنة. السهول السلوك المعنوي أنك تقعد في البيت وتجيب الكتاب وتذاكر، أما تقعد في البيت تذاكر وتقرأ أنت سلكت طريقا طلب العلم، طريق الإيه؟ الطريق المعنوي، لك أسك سلك الله لك طريقا إلى الجنة. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. الحمد لله رب العالمين، كل خطوة لك بها حسنة وتوضع عنك بها سيئة. وقد فسر قول ربنا سبحانه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم، بأنه خطاهم، خطاهم وآثرهم هي الخطى إلى العبادات. مشيك بيكتب. قال قتادة: لو أهمل الله منك شيئا يا ابن آدم لأهمل خطواتك ولكنه يكتبها. لو أهمل الله من أعمالك شيئا وأغفل من أعمالك شيئا لأغفل إيه؟ خطواتك، ولكن الله يكتب خطواتك. إذا كانت خطواتك مكتوبة ها؟ يبقى ما بالك بالأعمال، ما بالك بالأعمال. فليكن امرؤ من الله على حذر، فليكن امرؤ من الله على حذر ولينظر إلى أين يمشي. خطواتك مكتوبة: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثروا. خطواتك مكتوبة. اللي رايح الجامع خطواته مكتوبة، والريح القهوة خطواته مكتوبة، والريح درس العلم خطواته مكتوبة، والريح السينما والمسرح خطواته مكتوبة. وكما أن نقل الأقدام والسعي للعبادات تابع للعبادة، فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. يعني اللي رايح يفعل حرام، الفعل حرام معروف، ومشيه ما الحكمه إيه؟ حرام. الغياء الوسائل أحكام إيه؟ المقاص. المشي الحرام حرام، والمشي إلى الجماعة حكمه إيه؟ واجب، لأن الجماعة إيه؟ واجبة. فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها، وأمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به، وكذلك بقية العبادات. فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب أو مسنون. ومن فروع هذا الأصل قول العلماء: إذا دخل الوقت على عادم الماء، دخل الصلاة حان وقتها وواحد مش لاقي مية والصلاة واجبة عليه، وجب عليه أن يطلب الماء في الموضع الذي يظن أن يرى فيه الماء أو يدفي الماء، حتى ولو لم يجد الماء إلا بالشراء وهو يملك الثمن، وجب عليه أن يشتري الإيه؟ أن يشتري الماء. ومن فروع هذه القاعدة وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها. تعلم الصناعات التي يحتاجها الناس في أمور دينهم ودنياهم، الجهاد ذروة سنام الإسلام كما في الحديث، والجهاد عايز سلاح، الجهاد عايز إيه؟ سلاح. يبقى وجب على المسلمين أن يتعلموا صنعة الإيه؟ السلاح، لأن الله تعالى امتن علينا بذلك في حق داود: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وقد قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يبقى صناعة الأسلحة صناعة يحتاجها الناس لإقامة دينهم بالجهاد في سبيل الله، يبقى هذه الصناعة واجبة على المسلمين. صناعة النسيج، الغزل والنسيج وغيرها، وصناعة الأدوية واجبة على المسلمين. ومن فروعها وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليه الإنسان في دينه وعباداته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله، والثاني فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم، فما اضطر إليه الإنسان بنفسه تعين عليه، وما لم يضطر إليه بنفسه لكن الناس كلها محتاجة إليه بفرض إيه؟ فرض كفاية. وفرض الكفاية إيه؟ إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم من يكفي أثموا أجمعون. ولهذا كان من فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى. الإمام الكبرى إيه؟ الإمام العظمى رئيس الدولة، والصغرى إمامة المسجد ونحوها، وأمر بالمعروف ونهي عن منكر، وجهاد لم يتعين، وتجهيز الموتى بالتغسيل. كلمة وجهاد لم يتعين، لأن الجهاد قد يكون فرض إيه؟ قد يكون فرض عين أحيانا، قد يكون فرض عين إذا استنفرتم فانفروا، وقد يكون فرض عين على من حضر ميدان الإيه؟ المعركة، وهكذا. وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك، والزراعة والحراثة وتوابع ذلك، دي كلها فروض كفاية. ومن فروعها السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد. مش انت عايز تأكل، عشان تأكل يبقى يلزمك انك انت ايه؟ تطلب الرزق، يبقى تعمل تسعى. طيب تزوجت، بقى عندك زوجة، رزقت أولاد، بقى عندك أولاد عايزين يأكلوا، يبقى لازم تسعى عشان تجمع رزقهم. يبقى السعي على الرزق عبادة، وكذلك يدخل في الرزق المماليك من الأدميين والبهايم. البهايم عندك عايز تطعمها، وإذا كان عندك مملوكين من الأدميين تطعمهم. وما يوفي به ديونه فإن هذه واجبات، والسعي في الأسباب المحصلة لها واجبات إيه مثلها. ولذلك عد الرسول صلى الله عليه وسلم المشي في طلب الرزق إيه؟ جهادا في سبيل الله. لما كان جالسا بين أصحابه ذات غداء، فمشى شافوا الشاب كده ماشي، ما شاء الله شباب، تعال بقى الشاب كده لما يبقى بصحة وعافية كده ماشي صباحا كده للشغل، فقال: ويح هذا، لو كان سعيه هذا في سبيل الله أرادوا الجهاد. فقال: وما يدريكم أنه ليس في سبيل الله؟ إن كان خرج على أن يسعى نفسه يعفها فهو في سبيل الله، كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، كان يسعى على أولاد وزوجة فهو في سبيل الله. ومن فروع هذه القاعدة وجوب تعلم أدلة الوقت والقبلة والجهاد. أنا عايز أصلي الفجر قبل طلوع الشمس، والظهر بعد زوالها، والعصر لما يكون الظل إيه مثله، والمغرب بعد غروبها، والعشاء بعد غياب الشفق الأحمر. فأنا عايش لوحدي، أنا عايش لوحدي وفيش نتائج ولا في حق ولا في سعادة ولا حال، يلزمني أن أتعلم معرفة الإيه؟ الأشياء التي تدلنا على دخول الوقت وإيه وخروجه. أنا عايز أصلي لازم أعرف القبلة فين، يبقى لازم أتعلم الجهات عشان أعرف أين القبلة. ومن فروعها أن العلوم الشرعية نوعان، مقاصد ووسائل. خدي بالك بقى، احنا قلنا الوسائل لا حكم إيه المقاصد. قالك العلوم الشرعية نفسها نوعان، مقاصد ووسائل. يعني في وسائل إلى العلوم الشرعية، وفي بقى علوم شرعية هي المقصودة لإيه لذاتها. ما هي العلوم الشرعية المقصودة لذاتها؟ علم القرآن والسنة. علم القرآن وإيه والسنة، ده العلم الشرعي المقصود لذاته. طب والنحو، النحو ومصطلح الحديث وأصول الفقه ونحو ذلك من العلوم، دي وسائل، دي وسائل. خد بالك، قال ومن فروعها أن العلوم الشرعية نوعان، مقاصد وهي علم الكتاب والسنة، ووسائل إلى المقاصد مثل علوم العربية بأنواعها. فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابع للعلوم الشرعية. بلد تهتم بعلم النحو، تهتم مصطلح حديث، وتهتم أصول الفقه. ومن فروعها، من فروع هذه القاعدة، أن كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. خلي بالك، كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو إيه؟ فهو محرم. واحد بيسأل، أنا عايز أشوف المباراة في كرة قدم، مباراة ماتش، عايز أشوف الماتش، مجرد الرؤية مباحة، بس هيدن بقى العشاء، هتدن بقى الماتش هيبدأ بعد المغرب، وطبعا بعد المغرب الوقت إيه ضيق، والشوط الأول بيبقى ساعة لربع تقريبا لوحده، ها يعني العشاء هتدن والشوط، وقد يكون إيه الفريق أنت بتشجعه مغلوب وعمال بيعافر عشان يجيب الشوط عشان يتعادل، العيش جدا وانت عايز تشوف هو هيتعادل ومش هيتعادلش، ايه تقوم تسيب صوت العيش، نقوم نقول لك بقى ايه مباح ادى الى محرم، يبقى هو ايه محرم. طيب جماعه بقى قاعدين بقى في الاستاد، ايه في الاستاد زي وقت ما عارفين بقى في زمان البلطجه، ايه كل شيء يقول لك ايه اتخانقوا وضربوا بعضهم وضربوا الشرطه ومش عارف ايه. طيب الفريقين المشجعين، الفريقين المشجعين ضربوا بعض، نقول له ما تروحش ايه تحضر الماتش، اذا قال لك ده احتمال يبقى في عركه، طب انت هتعمل ايه؟ قال انا حضره وانا حاجه ساكت، نقول له ما تروحش لان وسيله تؤدي الى المحرم، يبقى ايه يا محرم. قال ومن فروعها ان كل مباح توسل به الى ترك واجب او فعل محرم فهو محرم، ولذلك يحرم البيع والشراء امتى؟ بعد النداء الثاني يوم الجمعة، لقول رب العالمين سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى البيع والشراء أصله إيه؟ مباح، أصله مباح، ولكن إذا نودي للصلاة من الجمعة وجب ترك المباح، فإذا انشغلت به عن الذهاب إلى المسجد يبقى إيه؟ محرم. ولذلك ذكرنا في أصول الفقه أن العقود التي تتم بعد النداء للصلاة الجمعة عقود إيه؟ باطلة أو فاسدة على اختلاف الأصوليين. العمل يقص عليه؟ هو ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، هيشتري بالربا هدوم مش هاكله، يبقى إيه؟ بيقول العمل، يعني الناس في الجمعة في الشغل ما بيبيعوش ولا بيشتروا، يبقى العمل بقى حكمه ايه؟ كان رد يا جوابه، يعني كان رد ربنا قال لا تاكلوا الربا، طب انا مش هشتري، يقول لك ايه مش هناكله. يا اولاد لعن الله اكل الربا وموكله، الربا ده بلاش ايه بلاش ناكله بيه، خلينا نجيب بهدوء. ذكره لانه المقصود الاعظم، لانه المقصود الاعظم، كل شيء يشغل عن صلاة الجمعة فبعد النداء لا فمحرم، والراجح عندنا في حكم الجماعة أنها إيه؟ واجبة. يبقى كذلك الانشغال بالبيع والشراء وغيره من الأعمال برضو بعد النداء للصلاة محرم لو ترك إيه؟ ترك واجب. يبقى طب ما حضور ربنا قال الجمعة ما قالش الصلوات، قال الجمعة إيه؟ تعظيما تعظيما لشأنها. قال وكذلك إذا خيف فوت الصلاة، إذا خيف فوت الصلاة المكتوبة أو خيف فوت صلاة الجماعة الواجبة على الصحيح. وكذلك لا يحل البيع على من يريد أن يعمل بما يشتريه معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا. بيع العنب، عندك بستان عنب وبستانك ما شاء الله محصولك جايب واخد الصيت واخد الشهرة إن عنبك كويس، ويجي لك واحد صاحب عصارة خمر هيشتري العنب بتاعك عشان يعصره خمر عشان تبقى خمر يعني مظبوطة زي العنب أو مظبوط، تبيع له؟ ما تبيعلوش. طيب انت راجل بتبيع سكاكين، بيع سكاكين حرام ولا حلال؟ ها؟ طيب واحد انت اشتري بس في عركة في الشارع قدام دكانك بتاع بتاع يا اما بيع سكاكين يا سلاح ابيض سلاح بندقية، ما في محلات للاسلحة، انت في المحل بتبيع بنادق او سكاكين في عركة وجيت لقيت واحد بيقول لك اديني بندقيه بسرعه، هو بيقول لك بندقيه عايز سلاحك دلوقتي هيخش بقى المعركه هيضرب بيها اخوه، اديني سكينه، يبقى لا يجوز ان تبيع له. كذلك لا يحل البيع على من يريد ان يعمل بما يشتريه معصيه كبيع العنب على من يتخذه خمرا او السلاح لأهل الفتنه او قطاع الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. وكذلك تحرم الحيل في جميع المعاملات التي يتوصل بها إلى محرم كبيع العينة. أي بيع العينة؟ خش الإيه؟ معرض السيارات أنا عايزك تشتريها، هو أصلا عايز ياخده منه سلف بس هو مديش سلف، اديني 100,000 سلف، يقول له والله أنا ما بطلعش فلوس سلف، طب بعدين ده أنا مزنوق قوي، يقولوا السيارات ما هي اشتريك سيارة اشتريك سيارة، يقولوا بعد ما اشتريه يقولوا انت هتشتريها بالتقسيط وانا هاخدها منك بالايه بالكاش. طيب بيعني السيارة ده ايه السيارة دي ب100,000 انا اشتريتها ب100,000 طب تبيعها بقى ب60 بعتها ب60 هاتي 60 يبقى خد 60 والسج عليه ايه 100 بس هم عشان ايه يخلي العملية حلوة كده في نظرهم يعني في نظر إبليس الذي زينه لهم قال خلاه بيع وإيه بيع وشراء فهذا تحايل على الحرام تبقى الحيلة دي إيه حرام. طيب مطلقة ثلاثا مطلقة ثلاثا وبعد أم عيال والعيال ضاعوا بعد طلاق أمهم وأبوهم مش عارف يتجوز ها يجيب واحد يتجوزها كده يومين ثلاثة ويطلقه عشان ترجع للجلسة الأول نكاح التحليل ها التيس المستعار يبقى هذا نكاح حرام لأنه أدى إلى إيه إلى حرام. طيب واحد طيب قال يا أولاد بعد ما موت ادوا فلان 60,000 ربنا موسع عليه فوصى لفلان بعد موته ب60,000 طبعا 60,000 الواحد معدم طبعا إيه مش في الأحلام فالرجل الموصى له عرف ان هو ايه فلان اوصى له ب60,000 بعد وفاته يستنى الرجل يموت السنه دي يموت السنه الجايه الرجل ما ماتش قالوا بعدين فجي ايه جات له عشان ياخد الايه الموصى به يبقى يمنع من الايه ايوه كما ان الولد لو قتل اباه يحرم من ايه من ميراثه. قال ومن فروع هذه القاعدة عضل الزوج لزوجته بغير حق. واحد كاره المرأة ومش عايز ومش مريحاه وعايز يطلق بس كاتب قيمة ب100,000 ومؤخر 50,000 قال لا طب هيديها ده كله منين يقوم بقى يزهكها في معيشته هو اللي كاره يعني هو اللي كاره ومش عايز بس القيمة 100,000 والمؤخر 50,000 يقومك هو طالع علقة، هو داخل علقة، عشان تقول له يا عم فكني من شرك مش عايز منك حاج، هذا لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: ومنها ما قاله الأصحاب: ومن أهدى لغيره حياء منه أو خوفا منه وجب عليه الرد. شوف شوف علم العلماء وورع العلماء وفقه العلماء. أيوة، واحد أحد أهدى لواحد مستحي منه، يعني عمله جميل يامه ومش عارف يكافئه، فدله هدية، ده إيه؟ حياء ما تاخدهاش. موظف صغير تحت يد مسؤول كبير يخاف بطشه وظلم وعدوانه، بيديله هدية عشان يتقي شره، ما ياخدهاش. قال: وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وكلما كان الفرع يدخل في عدة أصول كان دليلا على قوته. وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى محرم أو ترك واجب حرام، فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباح. خلي بالك بقى، انتقل الكلام بقى إيه؟ انتقل إلى كلام جميل تاني بقى. وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى محرم أو ترك واجب حرام، فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها. فالعبد مأمور باستخراج حقه، والحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: كذلك كدنا ليوسف. إيش المكيدة؟ إن يوسف وضع سقاء الملك في إيه؟ في رحل إيه؟ أخيه. وبعدين قالوا: أنتوا سرقتونا، ما سرقناش عيب وما كنا سارقين. قال: لا، ده احنا فقدنا ايه؟ نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بزعير وانا به زعير. وبعدين قاعد يفتش في الاخر طلعه من ايه؟ من كيس اخوه، هو اللي ايه؟ هو اللي حطه. فدي حيله مباحه اراها الله يوسف عليه السلام ليستبقي اخاه. ومثل الحيل التي تسلم بها النفوس والاموال، تعمل حيله عشان تنجي مالك او تنجي نفسك، كما فعل الخضر في السفينة، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرأ. وقالوا تعالى بقى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ليه؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ما دام ياخذ كل سفينه تمين سفينه. قال لك: لا، في هنا وصف محذوف في نعت للسفينه محذوف، وايه؟ سفينه صالحه، كل سفينه صالحه، وانا خرقتها عشان ما تبقاش ايه؟ صالح. فالخرق عيب في السفينه، ولكن عيب نجاها كلها، فكانت حيله للوصول الى ايه؟ الى نجاه المال. فالحيله تابعه للمقصود، حسنها حسن وقبيحها إيه؟ قبيح. ومن فروعها أن الله قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات كل مال ائتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وولاية مال يتيم ونظارة وقف ونحوها من وسائل ردها إلى أهلها حفظها في حرز مثلها. ومن وسائل حفظها الإنفاق عليها إن كانت ذات روح، ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم، كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالرعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء، النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء بين المسلمين. كبيع المسلم على بيع أخيه. لماذا نهيت عن بيعك عن بيع أخيك؟ أنا لما أشتري الدار أو أشتري الأرض أو أشتري السيارة وبعدين أنت تروح للمالك الذي باع وتقول له لا لا أنا أشتري منك بأغلى من كده، وأعرف إن المشتري رجع في بيع من أجلك أنت، أنا ححبك ولا حكرهك. يبقى النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده والخطبة على خطبته وطلب الوظيفة على طلبه الوظيفة. أنا أجي المكتبة طلبة عامل للمكتبة، أروح أخلص مع صاحب المكتبة أشتغل عنده، تريد أنت بعد بكرة تقول له إيه لا أنا أشتغل عندك أنا أحسن وأنا أكفأ وأنا كذا، لا يجوز. وقد خرج عن هذا الأصل، كما أن من فروع الحث على كل ما يجلب الصداق، خلي بالك النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء ضده الأمر بكل ما يجلب المحبة والإيه هو المودة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم ولا يبيع بعض. الأصل في هذه المنيات نهى عنها ليه؟ لأنها توقع العداوة والبغضاء. ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا، يعني اتركوا كل ما يقضي على الأخوة وافعلوا كل ما يقويها ويزيدها. ومن هنا مثلا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحم أفشوا السلامة بينكم، ومنه تهادوا تحابوا. ويبقى الإسلام أمر بكل شيء يوطد الصلات ويقوي العلاقات ويزيد في المودات، وفي المقابل نهى عن كل شيء يقطع الصلات ويقطع المودات ويجلب العداوة والبغضاء. وإذا دققت النظر في الشرائع كلها مأمورات ومنهيات وجدت أن الحكمة من المأمورات هي التأليف بين القلوب وتقوية العلاقات وتقوية الصلات، والحكمة في المنهيات هي أنها تفرق بين الأحبة وتوقع العداوة والبغضاء بينهم. وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، النذر لحكمة اختص بها. فالوفاء بنذر الطاعة واجب، وابتداء النذر إيه؟ مكروه. ابتداء النذر في الأصل إيه؟ مكروه. إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من بل إيه؟ البخيل. لكن قال يا رب لو شفتني حد بحد بيح. إن ابتداء النذر مكروه، لكن نذر وتحقق الشرط وجب الإيه؟ وجب الوفاء. قال لأنه نهى عنه لأنه ينقص الإخلاص ويعرض صاحبه للبلاء وفي سعة العافية، وفيه نوع تأل وإدلال. يا رب مش هتبحلك ألا لما تعمل لي. ينفع كلامنا مع ربنا؟ ينفع مع ربنا تقول له يا رب أنا مش هطيعك ألا لما تعطيني؟ ما ينفعش كلامنا مع ربنا، هذا خلاف الأدب مع الله. الأدب مع الله أن تتوسل إلى الله بما يحب ليعطيك إيه؟ ما تحب. قال ومن فروع هذا الأصل التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقة ثلاثا، فإنه حرام ملعون صاحبه، لا يفيد الحل لأنه لم يقصد به النكاح الحقيقي، وإنما صورته صورة نكاح وحقيقته حقيقة السفاح. وكما أن وسائل الأحكام حكمها حكمها، فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأ عبادة. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إني لأحتسب رجوعي إلى بيتي من الصلاة كما أحتسب خروجي منه إليها. واحد من الصالحين بيقول إيه أنا وأنا رايح الجامعة بقول يا رب اديني أجر، وأنا راجع بقول يا رب اديني إيه أجر برضه. وقد جاء في الحديث عن النبي مرفوعا أنه كذلك لما قيل لفلان يعني ألا تشتري حمارا تركب في الظلماء وفي الرمضاء، قال ما يسرني أن منزلي بجوار المسجد، إني أرجو أن يكتب الله لي ممشاي إذا جئت المسجد وممشاي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. هذا من فضل ربنا علينا، إن الحسنات مش متوقفة على المجيء، لا وانت رجع كمان لك إيه لك الأجر كما جئت. يبقى القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بمصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته راجحة أو خالصة أو راجحة. القاعدة الثانية: الوسائل لا أحكم المقاصد. وقلنا فوائد القواعد الفقهية دهية إن بنطبقها في حياتنا الإيه؟ العملية. الوسائل لا أحكم الإيه؟ المقاصد. هيشوف الماتش وبعدين مش هيصلي، يبقى لا يجوز. خد بالك، باع على بيع أخيه، أوقع العداوة البغضاء، يبقى لا يجوز. وهكذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة تقريبا 7 ذي الحجة إن شاء الله، أو 6 ذي الحجة إن شاء الله تعالى، زي ما أعلننا في أول الدرس أو أول الدورة إن الامتحان بعد 2 شهر، يعني في 10 محرم. النهاردة 7 ذي الحجة، 7 محرم إن شاء الله بعد 1 شهر يكون الامتحان الأول في هذه الدورة إن شاء الله تعالى، في كل المواد وفي كل الفروع التي تدرسونها. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي وقت قليل على الفطور، الأسبوع الجاي ندوكوا أجازة بقى، السبت يوم عرفة والأربع آخر يوم في الأجازة، فنعطوك الأسبوع الجاي أجازة إن شاء الله، السبت وأربع أجازة إن شاء الله. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الإخوان الخطباء في خطبة مقترحة لخطبة الجمعة القادمة، وخطبة مقترحة للعيد لمن شاء، في خطبتين، خطبة مقترحة للجمعة القادمة وخطبة عيد مقترحة لمن شاء. أبو أحمد.